العنصرية وتأثيرها في العالم العربي، يقول عبد الوهاب: إزاي دخلنا في قلوب الشعوب العربية بفننا؟ يعني اللي إحنا كنت تفتح الراديو تجد في كل محطة من محطات العالم العربية بتقول حاجة لمصر، يا أغنية يا شعر يا كتاب يا فيلم من فننا، لدرجة إن كان ممكن يجي واحد يكلمك من جهة بعيدة عنا ما تفهمش كلامه إذا اتكلم باللهجة بتاعتهم، لكن إذا قلت له أني رنوة مصرية يغنيها وكأنه هو مصري 100%. Thank you.

لو بتعمل لحن جديد وعايز تسمعه لحد تسمعه لمين اول حد عشان اخد رايه فيه اسمعه لك انت مش عشان رايه يعني ما لا تسمعه لحد يعني تشوف صدى هذا اللحن على احاسيسه انت برضه سبحان الله طب ايه اللحن اللي سمعته لي ومن قبل ما حد يسمعه وبعدين طلع للناس يعني من لا مش ليا ما هو ليا لا يعني من حاجات تانية انا كل الحاجات اللي عملتها سمعتها لك لو انا مسافر مثلا لمراتي اللي انا هلهاني يعني هي سميعة تحس يعني بالحاجة بالحاجة الحلوة طب ايه لحن قالت لك عليه حلو وفعلا طلع حلو وايه لحن قالت لك عليه نص نص ولو انك ما عملتش حاجة نص نص لا عفو يعني هي مش بتقول لي حلو او مش حلو يعني انا بسمعها وكده واشوف كده وشها ومبلغ طربها مبلغ اندماجها فحسيت بانها مندمجة بتاع لو مش مندمجة يعني الفت نظرها فهي صحت اندمج صحت اندمج ما تندمجش بقى واعرف ان انا فايق اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك واصحبني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحبني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول شاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحبني الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي